الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه يسبح له في أبوه ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات of all.